القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. عن أحمد حسن الزيات، الأديب الكبير وصاحب مجلة الرسالة، يقول الأديب خليل هنداوي: لم يكن أحمد حسن الزيات ذلك الأديب الذي يتصل بأدبه وحده كما كان شأن بعض معاصريه من الأدباء، ولكنه كان نسيج وحده وصاحب مدرسة كان لها أثرها وخطرها في توجيه أجيال من الأدباء والقراء. أما الزيات نفسه فيقول معبرا عن مذهبه في الحياة والكتابة: أنا منذ حملت نصيبي من عبء الحياة أحرص على أن أستقل في عملي عن إرادة الغير، وأستغني بقدرتي عن معونة الناس، فلم أضع يدي ولا عنقي في أغلال الوظيفة الحكومية، ولم أصعد صعود العليق على أكتاف الطوال من قوى السلطان والحكم، وإنما اضطربت في مجال الحيوي طلقا من كل قيد إلا قيد الخلق، ومستقلا عن كل عون إلا عون الله. وفي حلقتنا هذه نعيش مع بعض تأملات الزيات وخواطره. يتحدث الزيات عن صفة الجمال في المرأة، هذه الصفة التي جعلت الرجل يرتبط بالمرأة ويفيض عليها حبا وعطفا، فيقول: الرجل مزهو على المرأة يدل بحيازته لها ويعتز بقيامه عليها، فهو يريدها ريحانة لا قهرمانة، وحبيبة لا جليبة أي جارية، لها سلطان ولكنه رفيق، وفيها إباء ولكنه رقيق، ومن ثم كان جمالها مزيجا من الوداعة والعزة، وخلطا من الضعف والدلال، وطباقا من الهيبة والنبل. وجمال المرأة يحتفظ بدوامه وسحره ما دام له روح من العاطفة تشع في نظراتها وتنسم في بسماتها وتشيع في قسماتها وتنشر أضواءها السحرية على أعصاب الرجل، وهو بطبعه ولوع، فيتمتع بنعمة اختياره ولذة إيثاره، ويجد في الضعف الذي يستسلم ويستكين الحب الذي يطول ويحكم. ويعبر الزيات عن العلاقة بين الفنان والناقد في فهم الجمال وأثر ذلك على الأدب، فيقول: الفنان والناقد إنما يتعاونان على فهم الجمال كما يتعاون القاضي والمحامي على فهم العدل، فليس من الخير لأحدهما أن يكون مع الآخر على خلاف، وإن الأدب الشيخ والأدب الشاب لا يتعاونان على قيادة النفس كما يتعاون البصر والجناحان على قيادة الطائر، فليس من خير أحدهما أن يكون من الآخر على قطيعة، والأدب الرفيع من بعد ذلك كله صلة المرء بربه، ينفي الأذى عن لسانه ويذهب الغلة عن قلبه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.